الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أن تأتيا فتقرأ عليها آية الكرسي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيتين، وتعوذاها بالمعوذتين. وقال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدت فاطمة بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويذكر عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. رواه أبو داود. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. عين قاف. عين قاف. والعق. جزاكم الله خير. ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ذكره أبو داود. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالولادة والتسمية والمولود والدعاء بالبركة والعقيقة، جاءت الأحاديث في هذا الباب تدل على أنه يستحب التسمية للمولود يوم سابعه، وإن سمعه في اليوم اللي ولد فيه فلا بأس. الحديث الصحيح: هذه سمرة كل غلام مرتهن بعقيلة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالسنة أن يحلق يوم سابعه ويسمى وتعق عنه العقيقة، تذبح عنه العقيقة شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى، هذا هو السنة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أولاد الصحابة في يوم الولادة لما جاءوا بهم إليه صلى الله عليه وسلم، دعا لهم ببركة وحنكهم وسماهم. وهكذا قال: ولد لليلة إبراهيم سميته إبراهيم، ولد لليلة غلام سميته إبراهيم. فدل على أن الأمر واسع، إن سماه يوم ولد فلا بأس وإن سماه يوم السابق كله سنة كله حسن. وهكذا التحنيك، كن يحنك بتمرة ونحوها، رفع اللهات كان يأتون بالأولاد يحنكهم عليه الصلاة والسلام. والتحنيك يفعله أمه ولا أبوه ولا غيرهم، الأمر فيه واسع. والدعاء له فيه بركة. أما أثر أم سلمة وميمونة في قصة ولادة فاطمة يحتاج إلى نظر، إيش كان محشي عليه. روى ابن السني في عمل اليوم والليلة وإسناده ضعيف جدا. هذا المقصود، يكون يقرأ عليها لا بأس ولو ما صح الحديث، يكون يقرأ على الحامل عند الولادة، يقرأ عليها عند تعسر الولادة، يقرأ عليها يدعى لها، كل هذا طيب لا بأس. وهكذا كل مريض يكون يدعى له يقرأ عليه، كل هذا لا بأس به. وأما الأذان والإقامة فقد جاء في حديث في سند بعض الضعف: يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى، من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس. استعمله كثير من العلم ورأوا سنة، والحديث مقارب في إسناد عاصم بن عبيد الله العمري فيه لين. ولا وإذا أذن في أذن اليمنى وأقام اليسرى كما فعله كثير من السلف حملا بالحديث فلا بأس إن شاء الله. والعقيقة مثل ما تقدم، يعق عنه عن الذكر ثلاثة ثنتان وعن الجارية واحدة. وأما الأذى معناه أنه يحلق، هذا معنى الأذى، يعني يحلق رأسه الذكر يوم السابع الأفضل. أما الأنثى لا يحلق رأسها، لكن الذكر يحلق رأسه يوم السابع، هذه السنة. وفق الله الجميع. حديث الأذان يقرأه مسلم لا ما رواه مسلم، رواه الترمذي وجماعة. صدق عن الخطأ. الحديث ضعيف الصدقة بحق شعر صدقة ضعيف، لكن الحق سنة وأنه يحلق شعره ما لقى شعره ضعيف ما يسمى شيء. تسمية لها شيء معين أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أقصد لها يعني لها دعاء معين. لا في حال التسمية. أبد. يعني ما يقول أنا اسمي. لا تعالى اللهم اغفر له. لا ما يقول أنا اسمي. اسمه إبراهيم سمه اسمك إبراهيم اسمك عبد الله يسمي سره. يقول في إذنه يعني. لا أبد يقول له الناس يسمعون. اسمه إبراهيم اسمه عبد الله اسمه محمد اسمه عبد الله بس هذا. لو كان نفسه بشيء قبل أن يولد. ما في شيء. أم عبد الله تسمى أم عبد الله هاشم ما ولد هاشم. أم صبيان يرمون على أنها من أجل لكن الحديث ضعيف. نعم. أسنى لهذا حديث الأذان حديث أبو رافع رواه الترمذي في الإضاحي ورواه أبو داود أيضا في الأدب باب في الصبي يولد فيؤذن في أذني وأحمد في المسند وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقي. شو عاده عاصم حديث عاصم بعيد الله لا بأس رواه الترمذي أيضا. صلى الله إليك قراءة آية الكرسي حين تعسر ولاده ولا قبل صلى الله إليك يقرأ ما تيسر آية الكرسي والمعوذتين عند الحاجة إذا تعسرت الولادة والمريض واللسان عند النوم هذه آية الكرسي آية عظيمة. صلى الله عليكم الشيخ من قال أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركته؟ لا سوى التحنيك مطلوب لأنه يرفع اللهات يحنكه أبوه ولا أمه ولا غيره هو لزمه صيغة التحنيك يرفع أصبعه بيده هكذا بتمرته ولا غيره يرفع اللهات هذه يعرفونها الحريم. ضبط الصبيان التحنيك أحسن الله إليه هذه يقالها من الجن يعني لكن الحديث مو صحيح. ما رأيك لمن قال حلق الشعر والتصدق به بوزنه وجد جاء في حديث ضعيف صدقة لكن ما له قيمة يعني شعره ضعيف ما يسوي ريال شعره ضعيف خفيف والحديث ضعيف والعمل بها يعني الحديث تصدق فلا بأس الحديث ضعيف خاص بالذكر لكن الحلق هو السنة أحسن الله عليك بالموس أحسن الله عليك بالموس بالموس أو الماكينة خاص بالذكر أحسن الله عليك الحاق بالذكر نعم يوم السابع يوم السابع أفضل نعم.